بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق لغرة جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام في سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما، وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم. طيب، أنا عندي يحتمل أن يكون الحكم بالوحي لتحكم الحكم بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما. يقول إن الآية تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى، لا يقضي إلا بأمر من الله، لدلالة الآية لتحكم بين الناس بما أراك عليه السلام. حياك الله. لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا هو. قال أو بالاجتهاد، بمعنى أن الله يريه الاجتهاد بحيث أنه يجتهد المسألة فيؤيده الوحي على اجتهاده بالاجتهاد. أو يحتمل أن الآية يعني تحتمل الأمرين، الوحي والاجتهاد، يعني مثل ما تقول أن تكون أحكامه توقيفية أو اجتهادية. أي قال: وإذا قلنا بالاجتهاد، زين، إذا تضمنت الآية الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس. النظر يعني الحاق النظير بالنظير، والقياس نفسه الحاق الفرع بالأصل. فيقول يعني هذا عمل المجتهد. المجتهد إذا أراد أن يحكم بقضية أو بمحكمة مسألة أو بواقعة أو نازلة، فإنه يلحق النظير بالنظير، أو يلحق ينظر فيها فيجد أن لها قياسا في الشريعة فيقيس هذه على هذه. فالقضية هي مسألة ماذا؟ مسألة الاجتهاد. طيب الآية تحتمل ماذا؟ مثل ما ذكر الله أعلم، يعني قد تكون تحتمل الأمرين، تحتمل أن الله عز وجل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم، وهذا الواقع، يعني واقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالوحي وحكم باجتهاد فأيده الوحي، أو أحيانا يحكم بالاجتهاد فينبهه الوحي، مثل ما اجتهد في أسارة بدر فجاء الوحي توجيهه، أو اجتهد في قضية كذا عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو غيرها من الاجتهادات التي اجتهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. سم يدخل فيها عبس وتولى. نعم، ولا تصلي على أحد منهم، صلى على منافق فجاء الوحي لا تصلي. فأحيانا اجتهادات يعني إما يؤيدها الوحي أو ينبه عليها أنها خلاف الأولى، أو أنه يجتهد أو أنه يحكم بما أنزل الله، يحكم بوحي، يعني يأتيه الوحي في قضايا، يعني مثلا قضية الظهار مع المرأة التي ظاهر منها زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيها حتى جاء الوحي، فلما جاء الوحي حكم بالوحي، قال يعني بقضية أن عليه كفارة كذا وكذا وكذا. فهذا اللي يعني الذي ينظر إلى واقع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله يجد أنه كان يحكم بالوحي ويحكم بالاجتهاد كلاهما. في حديث اللي قال إني أقضي بينكم، فقد يكون أحدكم ألحن بالحجة من الآخر فأجتهد، يعني ووضح عليه السلام. طيب نواصل. ولا تكن، وقوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة ابن الأبيرق إذ سرق طعاما وسرق. عندك بالكسر أي طعمة قد تضبط بالضم طعمة. السلام عليكم وبركاته. طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا فالخائنون في الآية هم السراق بن الأبيرق وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير ومعناها لا تكن بشير ولا بشير بشير بالضم بشر وبشير ومبشر وأسير وأسيد أسير بالراء بالراء عندي أسيد بالدال ومعناه لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم وقوله تعالى إذ يبيتون أي يدبرون ليلا وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس وربما كان معه كلام باللسان عندي تعليق الشيخ البراك قال لا يوجد عليها ملاحظة للتبيت أي التبيت نعم لأنه كلام النفس ومن يكسب قوله كلام النفس وربما كان معه كلام باللسان كلام النفس يعني حديث النفس أحيانا الإنسان هو بنفسه يبيت في بيت يعني في مكان أو في بيته أو في يبيت في الليل أنه سيفعل كذا وكذا وكذا قد ما يكون مع شخص آخر هذا تبييت كلام النفس أنني سأفعل كذا وأنني سأقوم وأفعل هذا بينه وبين نفسه يسمى كلام النفس حديث النفس لكن يمكن الشيخ ليش معلق قال ما فيها شيء يعني يمكن قد يذهب الإنسان في فهم هذه إلى الكلام النفساني عند الأشاعرة له معنى آخر طيب وقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لا يكون إلا عن عمد وقيل هما بمعنى وكرر لاختلاف اللفظ قوله تعالى ثم يرمي به بريئا كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل قوله تعالى لهم الطائفة منهم أن يضلوك هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله عليه طيب هذه الآيات هذه نزلت في مثل ما ذكر هنا في طعمة أو طعمة ابن الأبيرق أنهم هو ومن معه سرقوا درعا هو قالوا سرقوا أيضا جراب في طحين أخذوه في الليل وسرقوه ثم وضعوه عند شخص آخر ذكر هنا الشخص أنه لبيد بن سهل وهو من الأنصار وبعضهم ذكر أنهم وضعوه عند رجل يهودي في بعض الروايات ذكر ابن كثير أنه وضعوه عند رجل يهودي فالشاهد أنهم وضعوا هذا الدرع أو إن قيل هو الجراب من الطحين فوضعوا عند هذا الرجل حتى يعني يخلي مسؤوليتهم لأنهم يعني خشيوا أن يكشف أمرهم فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنهم اتهموا أبيرق وأنه لم يسرق وإنما الذي إن هذا وجد في مكان آخر هم تتبعوا أثر الطحين فوجدوه عند هذا الرجل فقالوا إيه فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم دافع لأنهم دافع عنه ظنا أنهم صادقون فيما يقولون فكانوا خائنين لأنه هو السرقة عندهم وإن كانوا اتهموا غيره ولذلك جاءت الآية في آخر شيء قال ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئا لأنهم هم رموا به بريئا يرمي به فقد احتمل البهتان وإثم مبينا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جادل عنهم فيما يظهر له فتبين أنهم على عكس فجاء الوحي بهذا، وهذا يدل على اجتهاد، يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، اجتهد فيما ظهر له، فجاء الوحي خلاف ذلك. قال: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية استنبط منها أهل العلم أن القاضي إذا قضى في قضية أن يستغفر بعد القضية، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى وواحد اجتهد، قال الله عز وجل: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس بعد القضية، إيه، لأن الاستغفار دائما يكون بعد مثل شعيرة الصلاة ومثل والحج وغيرها الأعمال، تكون يعني الاستغفار يرقع ما وقع من خلل وتقصير، يكون إذا قضى في قضية يكتم الاستغفار، ما يكون قبل حتى يعني تكون سبب أن الله عز وجل يعينه ويفتح عليه. استنباطا كذلك من هذا بالعكس، الآية هي قال لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكون خائنا واستغفر الله، لأنه بعد ما قضى واجتهد المسألة جاء الوحي، هذا اللي يظهر، يمكن قد يكون لها وجه من ما ظهر لي فيها شيء. الله كان ولا تجادل عن الله. طيب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من، يعني يختفون، يطلبون الخفية من الناس، والله أولى بأن، ولا يستخفون من الله، يعني الأولى أن يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هو ذكر الاستخفاء هنا؟ لا، ما في السماء إذ يبيتهم فقط. يعني يطلبون الخفية من الناس، يختفون حتى لا يظهر أمرهم أمام الناس، والله معهم كاشف أمرهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا تكلم عن المبيت، هذه واضحة ذكرناها، المبيت التبييت، التبييت هو أن يقضي أو يدبر الأمر ليلا. الشيخ السعدي رحمه الله استنبط من الآية في هذه الآية خاصة أن التبييت هنا تبييت في أمر سيء أو في أمر يعني لا يرضي الله، لأنه قال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى الله عز وجل من القول، وكان الله ما يعملون محيطا. فيقول دا يعني الغالب في التبييت، تبييت الأمور تكون تبييت في الأمور التي غير محمودة، التي يعني دائما يكون يعني تقول هذا أمر دبر بليل وبيت في أمرهم وبيتوا إيه. فغالبا استنباط الشيخ يقول أنها دائما عبارة التبييت هذا دائما تكون في الأمراء في الأمور التي يعني ليست محمودة. طيب، بقية الآية التي ذكر المؤلف هنا، قال هناك فرق بين الإثم الخطيئة والإثم الخطيئة، والوقوع في الخطأ، والوقوع في الخطأ، ولذلك قال قد تكون عمد وعنا غير عمد، فالخطأ قد يكون خطأ مقصود وغير مقصود، أما الإثم قال لا، أن الإثم هو يكون متعمدا لهذا الشيء. والذي يظهر الله أعلم أن الآية فرقت، لأن ذكرت اثنين، قالت وقالت في الآية قال ومن يكسب، نعم، ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه، هذه واضحة إثم يعني تعمدا، ومن يكسب خطيئة أو إثما يعني سواء كان يعني كسب خطيئة يعني من غير قصد أو إثما يعني مقصود ثم رمى به بريئا فهذا يأثم صاحبه. طيب، حتى يعني ما تزال الآيات في الحديث عنهم، حتى في قول لا خير في كثير من نجواهم، لأنهم تناجوا فيما بينهم حتى يخبر الرسول بأنهم بريئون من السرقة. طيب، لا خير في كثير، وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفيف، الاستثناء الذي بعد هذا منقطع، وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل. وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول، أن يعاديه، والشقاق هو العداوة، ونزلت الآية بسبب ابن الأبيرق لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره، ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين، وأنه لا تجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي ذلك نظر قوله تعالى نوله ما تولى أي نتركه مع اختياره الفاسد، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قد تقدم الكلام على نظيرتها، وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا. طيب عندنا الآن لا خير في كثير من نجواهم. طيب ما النجوى؟ زين، وعندنا النجوى وعندنا السر وعندنا العلانية. السر هو حديث النفس أو الإسرار في الكلام بحيث لا يسمع. النجوى لا تكون من شخص واحد، إنما تكون من اثنين فما فوق يتناجون فيما بينهم، فالتناجي يكون من يعني من اثنين فما فوق بحيث أنهم يتحدثون بصوت خفي. والسر العلانية هو يعني رفع الصوت في الكلام. طيب يقول لا خير في كثير من نجواهم. يقول النجوى الكلام الخفي، والاستثناء الذي بعدها منقطع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. كيف إصلاح بين الناس يدخل في النجوى؟ هذه أعمال، فقالوا منقطع. إلا أن يقدر، قال إلا أن يقدر يعني مضاف محذوف، مضاف محذوف. يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، يعني تحتمل الآية. طيب إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر تصدق ساقطة عندي هنا في المصحف. إيه ساقطة؟ إلا ساقطة. إيه؟ نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف. أو إصلاح بين الناس. طيب. ذكر هنا قالوا إن كانت النجوى بمعنى الجماعة. شخص الجماعة. التناجي مجموعة. مجموعة. يعني مو بصوت خفي. إيه هو قال إن كانت النجوى الكلام الخفي يكون كذا وكذا، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة. إيه يعني يقصد هو أن النجوى ليست هي الكلام وإنما الجماعة، يعني اجتماع. النجوى أن يجتمعوا في مكان ما، يعني إما كلام خفي أو اجتماع. الكلام الخفي يقدر له مضاف، اجتماع يبقى الاستثناء متصلا. ذكر قال إن كانت النجوى معنى الجماعة فالاستثناء متصل، يعني لا خير في كثير من نجواهم يعني جماعات. نجواهم يعني كثير من نجواهم يعني جماعات، إلا الجماعة التي تكون كذا وكذا وكذا. إيه. طيب ومن يشاقق الرسول، قال معروف المشاقة المعادات والمحادة. طيب يقول هذه نزلت في قصة ابن الأبيرق، قيل أنه يعني كان في المدينة فخرج من المدينة وارتد وذهب إلى المشركين في مكة، قيل أنه دخل حائطا فسقط عليه الجدار فمات، إن شاء الله العافية، خاتمة سيئة، مات على الكفر. طيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يقول استدل به الأصوليون على صحة إجماع المسلمين. ما هو الإجماع؟ أن يتفق علماء عصر على حكم شرعي في مسألة من المسائل الشرعية، إذا اجتمعوا عليه سمى هذا إجماعا، أجمعوا عليه بحيث لا يعني يشد منهم شخص يخالفهم. هذا مع إجماع الأمة أو إجماع العلماء على شيء، على قضية. الإجماع استدل قال لصحة إجماع المسلمين وأنه لا يجوز مخالفته لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم قالوا في ذلك نظر ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. يقول يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين يقول اتباع سبيل المؤمنين هو الإجماع. طيب من خالف الإجماع ولم يتبع قال هل نوليه ما تولى؟ طيب قضية فيها وقع فيها خلاف بين المسلمين علماء المسلمين يعني يقول إن إذا أجمعوا ثم شخص أو عالم من العلماء خالفهم قال أنا لا أوافقكم عليه أنا يعني عندي تحفظ على هذا ولا أوافقكم على هذه المسألة. المسألة في نظري اجتهادي كمجتهد أنا أن المسألة حكمها خلاف ما ذكرتم أنتم. يقول هل نقول أنه يدخل في الآية أنه نولي ما تولى أنه خالف المسلمين يعني يخرج عنه ويحكم عليه بأنه تولى؟ يقول لا هذا في نظر لأن من خالفه تبع غير سبيل المؤمنين فيقول لا هذا في نظر. إذا نظرت للآية ظاهرها نعم ظاهرها أن من خالف المسلمين وقع في هذا الشيء لكن اجتهاد الأمة اجتهاد مفتوح لا نحكم عليه إذا كان عالما عنده آلة الاجتهاد وشروط الاجتهاد واجتهد في قضية ما يقال له أنه يوليه الله ما تولى. هذا الذي يريد المؤلف يصل إليه هذا الذي يظهر. طيب قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يقول تقدم نظيرها زين أو نظيرتها يعني الآية تقدمت في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية الأولى وهنا قال فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب ليش هنا قال بعيد ضلالا بعيدا هنا قال افترى؟ ذكر أهل العلم أن الآية الأولى في سياق المنافق في سياق اليهود وهذه في سياق الكفار واليهود افتروا على الله ولذلك قال فقد افترى إثما عظيما. وهنا لما كانت في سياق الكفار قال ضل ضلالا بعيدا ولذلك جاءت بعدها مباشرة إن يدعون فهي في سياق الكافرين. هذا الفرق بين يعني الآيتين يعني الفرق بين لماذا قال هنا كذا وقال هنا كذا. طيب الآن تنتقل الآيات تتحدث عن طيب اقرأ. وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا الضمير في يدعون للكفار ومعنى يدعون يعبدون واختلف عفوا إن يدعون عندي لا يدعون إذا في قراءة ما أدري حاطن عليها شدة فيها شيء ما فيها ما فيه. طيب إذا ومعنى يدعون أي يعبدون الدعاء العبادة هنا الدعاء أكثر ما يرد في القرآن الدعاء يحمل على العبادة إلا في مواضع الدعاء الذي هو الدعاء المعروف بمعنى السؤال. الشيخ السعدي رحمه الله كان يجمع بين الأمرين في تفسيره فإذا جاء عند آية فيها يدعون مثل يدعون ربهم بالغداة والعشي قال يدعون يعني الدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة يعني يسألون الله ويتعبدونه يسألون الله يتعبدونه. هنا يعبدون قال يدعون من دونه إلا إناثا يعبدون الأصنام يعبدون الأصنام. طيب اختلف في الإناث هنا فقيل هي الأصنام لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزة وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم فاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. وقوله تعالى يعني تحتمل كلها يدعون إلا إناثا يعني يدعون الأصنام التي يسمونها بأسماء الإناث اللات والعزة ومنات ونحوها أو أنها الملائكة لأن في طائفة من العرب كانت تعبد الملائكة أو مثل ما ذكر هنا أنها أصنام لا تعقل فتوصف بأوصاف الإناث. نعم. وقوله تعالى إلا شيطانا مريدا يعني إبليس، وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال، والمريد هو الشديد العتو والإضلال. قوله تعالى المريد من مرض، إذا خلى من الشيء، يعني تقول صخرة مرداء، يعني حجر خالصة، ويقال يقول رجل أمرد لا شعر فيه. وإنما سمي الشيطان مريدا لكونه ليس لا خير فيه، لا خير فيه، شيطانا مريدا، يقول يعني هم ما يدعون الأصنام، أصنام حجارة، هم في الحقيقة يطيعون الشيطان، إذا تأملت هم يتبعون الشيطان. طيب يقول نعم. قوله تعالى لعنه الله صفة للشيطان، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، الضمير في قال للشيطان، ومفروضا أي فرضته لنفسي، من قولك فرض للجندي وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال. طيب يعني يقول هنا وقف لازم، يعني المفترض القارئ أن يقف، لأنه إذا قال إلا شيطانا مريدا لعنه الله يقف حتى لا يختل المعنى، لأنه لو قال إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال، يظن السامع أن الله لعنه وأن الله قال، وهذا من الخطأ، أن الله لعن هذا الشيطان المريد وقال الله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا خطأ، ولذلك هذا من الوقوف اللازمة، تجد فيه ميم صغيرة تعني الوقف اللازم حتى لا يختل المعنى، إذا وصل تختل المعنى، مثل قوله تعالى ولا يحزنك قولهم في سورة يونس إن العزة لله، إذا وصلتها قلت ولا يحزنك قولهم إن العزة، يعني قولهم إن العزة لله، وما قالوا إن العزة لله، فهنا تقف في وقوف في القرآن، يعني وقوف التي يختل المعنى فيها، فينبغي أن القارئ أن لا يقف عندها حتى يكشف للمستمع المعنى. طيب لاتخذن، قال هذا ضمير يعود للشيطان نصيبا مفروضا، أي هو فرضه أو يعني قدره تقديرا من عنده. نعم. يقول من عبادك نصيبا مفروضا، قال المراد به هنا العباد هم أهل الضلال، ليس العباد مطلقا، لأن الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فلا يمكن أن يفرض عليهم شيئا الشيطان إلا من اتبعه، فلذلك قال المؤلف المراد بهم أهل الضلال. طيب ولأضلنهم، وقوله تعالى ولأمنينهم، ما عندك ولا يضل، لا ما فيها تفسير، يعني عجيب، هو أنا عندي ولأمنينهم ساقط أصلا، عندي ولأضلنهم أي أعيدهم الأماني. إيه طيب ولأضلنهم ولأمنينهم، طيب ولأمنينهم أي أعدهم الأماني الكاذبة. وقوله تعالى فلا يبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها. وقوله تعالى فليغيرن خلق الله، التغيير هو الخصاء وشبهه، وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم لظاهر الآية، وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قوله تعالى محيصا أي معدلا ومهربا. قوله تعالى وعد الله حقا مصدران، الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله. طيب الآن قال فليوتكن آذان الأنعام، يعني الشيطان يعني يحثهم ويأمرهم بأن يعني يحرموا بعض البهائم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة، فيأتون ويقطعون الآذان أو يشرقونها شرقا حيث أنها تشق الأذن أو تقطع، وهذا كله من أعمال الشيطان أو من أوامر الشيطان لهم، فيأتون ويحرمون بعض البهائم أو بعض الأنعام ويحلون بعضها. يعني هذا طيب. قال قوله فليغيرن خلق الله، هذه عامة الآية في يعني في الحقيقة عامة حتى يدخل في هذا تغيير الدين، لأن الدين يعني يسمى بخلق الله. خلق الله يعني فطرته. اي نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني هو الدين. الدين، وقال صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة. إيه؟ ذكر أن تغيير خلق الله. طيب فالآية عليكم السلام، الآية تشمل التغيير في الدين، مثل ما تلاحظ الآن أهل البدع الشيطان غير دينهم، بدل دينهم بالبدع، فتجدهم يأتون بهذه البدع المخالفة لشرع الله. هذا من تغيير الشيطان للدين، تغيير لخلق الله التي فطر الله عليها والتي أمر الله وشرعها. هذا يدخل فيه، ويدخل فيه التغيير في الخلقة، خلقة الإنسان، مثل ما ذكر هنا الخصاء. قال عندنا الخصاء، قد يكون الخصاء في بعض في بني آدم، بعضهم في بني آدم، والخصاء في الحيوانات. الخصاء في بني آدم بحيث أنه يعني يخصى فتذهب شهوته. كان هناك ناس معروفين كانوا يخصون فما يتزوج ولا له رغبة، خلاص تنقطع عنهم الشهوة مطلقا. ولذلك كان قديما أناس كانوا يقومون على بالطواف، بإخراج النساء من الطواف، معروفين ما أدركتموه أنتم، كانوا موجودين. أيوة الأغوات هؤلاء أحباش جاءوا، كانوا مماليك بعضهم، وكانوا يخصونهم وهم صغار. ليش يخصونهم؟ حتى يشتغلون عندهم، ما يرغب في المرأة ولا يشتغل في المرأة ولا الأولاد، فيبقى عنده يعمل. وبعدين بدأوا يذهبون بهم إلى الحرم لإخراج النساء، فيأتي المرأة ويدفع بيده، ما عنده شهوة أصلا. فهذا الخصاء لبني آدم، هذا لا يجوز، قطع الذرية لا يجوز، حرام ولا يصح، لأنه سيقطع ذريته. وذلك الأغوات هذه، يمكن سمعتم آخر واحد توفي في المدينة قبل أشهر، هذا آخر واحد منهم، ما لهم ذرية، والآن لهم أوقاف ولهم يعني أملاك وكذا، ما لهم ذرية، قطعت ذريتهم خلاص. فالشاهد أن خصاء الإنسان لا يجوز. خصاء الحيوان إن كان لحاجة جائز، كان لغير حاجة لا يجوز. ومما يدل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، الموجوئين يعني مخصيين، لأنه إذا خصي تنقطع الشهوة عنه فيبدأ يأكل ولا يهتم بالأنثى فيسمن، وهذا هو مقصودهم. فمثل ما ذكر هنا، خصاء الحيوان إن كان لحاجة جائز، إن كان غير حاجة فلا يجوز. قال أيضا يدخل في ذلك، في تغيير خلق الله، يدخل الوشم، وهو حفر الجلد أو الجسد، يحفرونه، تجد بعضهم يحفر في الوجه أو يحفر في الأصابع وفي أيدي، هذا تغيير خلق الله. جاء الحديث فيه الواشمة والمستوشمة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات، المغيرات لخلق الله. يدخل في ذلك النمص، نمص الحاجبين، وهو إزالته بالكلية، فهذا داخل فيه الواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن، المتفلجة التي تأتي على الأسنان وتفرج بينها، يحكونها ويبردونها حتى تكون هناك فتحات، هذا أيضا لا يجوز. ولا يجوز أصلا تعرض الأسنان إلا لحاجة، إذا كانت أسنان مشوهة، مثل ما يسمى الآن بالتقويم، إذا صارت الأسنان فيها تشويه، وقد خاصة مع النساء البنات، ممكن هذا يكون فيه يعني تعديل وبرد ونحو ذلك. أما إذا كان غير حاجة فيدخل فيه المتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله. قد يسأل سائل يقول طيب ليش دائم، يعني هل الرجل طيب لو وشم أو الرجل فلج أسنانه، ليش المرأة هي اللي مخاطبة بالحديث أو موصوفة بوصف النساء الواشمة المتنمس؟ نقول لأنه هذا يكثر في النساء، لا يعني أن الرجل إذا فعل نمص. أقول إذا نمص الرجل يدخل في الوعيد ويدخل في التحريم، لكنه خرج هذا المخرج الغالب أنه يقع دائما أو غالبا في النساء. طيب، عملية التجميل، عملية التجميل إذا فيها مصلحة وتحتاجها المرأة، يعني فيها حاجة المرأة وتحتاج أو فيها تجميل لها حيث هذا جائز. أما إذا كان غير حاجة أو قد يكون فيه تغيير لخلق الله، تجدهم الآن يسمون أحيانا يسوون يعني أشياء أو أشياء أما في التنحيف أو التسميد، تغيير وجه، تغيير أحيانا الجسد وتغيير كذا وتغيير، فإذا فيه تغيير لخلق الله لا يجوز. وبغير حاجة يعني هناك أحيانا يكون الإنسان قد يتعرض لحادث فيضطر إلى عملية تجميل في الوجه في اليد كذا، هذا جائز ما فيها شيء. أما تكون الله خلقها في أحسن صورة تبحث عن أشياء وتغير خلق الله وتعرض نفسها لأشياء، وسمعنا قضايا كثيرة من النساء يعني كانت في أحسن صورة وذهبت تغير ووقعت في مصائب، فلا حاجة. طيب، هذه كلها من أعمال الشيطان وحذر الله منها. طيب، المحيص قال هو المهرب والملاذ، المعدل أن يعدل إلى شيء، يهرب إلى شيء، يلوذ في شيء، كله داخل في المحيص، في المحيص. نعم. طيب، ليس بأمانيكم. نعم، قوله تعالى ليس بأمانيكم، الآية اسم ليس مضمر، تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين، وقيل للمشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم. قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض، رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر. قوله تعالى وهو مؤمن، تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به. قوله تعالى نقيرا، هو النقرة في ظهر نواة التمرة، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. قوله تعالى طيب شوف الآن عندك ليس بأمانيكم، خطاب لمن؟ للمؤمنين المسلمين ولا الكفار أو اليهود؟ هو قال شوف طريقة المؤلف عشان نفهم طريقته، هو قال الخطاب للمسلمين ثم قال وقيل للمشركين، زين؟ فالذي يظهر أن المؤلف أنه كأنه يميل إلى أن الخطاب للمسلمين، لأنه صدره قال الخطاب وجزم قال الخطاب للمسلمين ثم قال وقيل. وقيل هذه صيغة تمريض يعني يحتمل، فالذي يظهر نفس مثل ما ذكر المؤلف. لماذا؟ لأن التمني يحصل من الكفار أيضا والمشركين ويحصل من المؤمنين كلها، لكن جعله للمؤمنين لأنه شف لو تنظر إلى الآية، لأنك دائما أحيانا ترجيح الأقوال يعني يكون بالسياق، هذا غالبا قوي سياق الآيات، والسياق ينقسم قسمين سباق ولحاق، يعني سباق ما يسبق الآية واللحاق ما يلحق الآية. الآن عندنا اللحاق، اللحاق شف قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ثم قال ومن يعمل الصالحات، فدل على أنها في المؤمنين، الكفار ما يعملوا الصالحات، فدل على أنها من المؤمنين، من يعمل سوءا يجز به. طيب، يقول هنا من يعمل سوءا يجز به، قال وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. ليش؟ قال لأن يعني الكفار يعني وعيد شديد أن من يعمل سوء حتما من الكافر أنه يجازى به يوم القيامة، لأن ما في مكفرات له ولا في توبة ولا شيء، فيبقى الذنب معه. أما المؤمن قال مقيد مشيئة الله في الآخرة، في الذنب إذا تاب الإنسان المؤمن، إذا تاب من الذنب تاب الله عليه، إذا عمل الصالحات تذهب السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، ويدخل فيه كفارات وأعمال الصلوات الخمس كفارة ما بينهما والعمرين يعني أشياء كثيرة والحج المبرور، فأعماله كثيرة تذهب هذه السيئات. أحيانا يكون عنده سيئات فيموت عليها فيكون تحت مشيئة الله، إن عشاء عذبه وإن شاء تاب عفى عنه، فإن عذبه عذبه بقدرها ثم أخرجه، لأن أهل التوحيد ما يخلدون في النار فيعذب أو يعفو الله عنه، مقيد بمشيئة الله إذا مات ولم يتب. أما إذا ما تاب يعني أو أحيانا الإنسان يعني قد يصاب ببعض المصائب تكفر عنه، شوكة يشاكها تكفر عنه، وغيرها من الأشياء التي الهم والغم يدخل في هذا كله. طيب يقول المؤلف هنا: ومن يعمل من الصالحات. يقول دلت من للتبعيض، أي من الأولى ولا الثانية؟ الأولى ولا الثانية؟ ومن يعمل من الصالحات، ليش ما تكون الأولى؟ لا ما تجي كلها. عندك إجابة الثانية؟ إن الأولى من للعمل، لأن الأولى شرطية، الأولى شرطية، والثانية حرف جر، هو الذي الحرف الجر هو الذي حكم عليه المؤلف بأنه للتبعيض، لأن من شوف من غير من هذا حرف شرط، أداة شرط أو اسم شرط، لأن اسم الشرط عندنا هنا عندنا أداة الشرط من، فعل الشرط يعمل جوابه يجزى به، والثانية من يعمل من الصالحات فلنحيينه، لا ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، هذا جواب الشرط، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب مؤلف الآن يرى أن من يقول التبعيض، يعني من يعمل، يقول من يعمل من الصالحات يعني يعمل بعضها، لأن العمل كمال لا يطيقه البشر، زين، يقول وهو مؤمن ويعمل الصالحات لو لم يعملها كلها فإن الله وعده بدخول الجنة، لكن الذي يظهر الله أعلم أن من الصالحات من هنا ليست تبعيضية، الذي يظهر أنها بيانية، يعني يعمل يعني من الصالحات يعني بيّن لك وش الأعمال، قال لك الأعمال الصالحة، يعني ما يعمل الأعمال الفاسدة أو الأعمال المحرمة، هذا الذي يظهر. فهنا بيانية، لأن هذه لو قلنا بالتبعيضية على كلام المؤلف يعني يفتح باب للكسالى أن لا يعملوا، يضعف النفس، والمؤمن مطالب بالمسارعة والمسابقة في الطاعات وأن لا يفوت شيء وأن يتنافس، فوين التنافس والمسابقة إذا قلنا على كلام المؤلف أن لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر، كيف لا يتقى البشر؟ والله هو الذي فرضها، هو الذي أمر بها، وهو الذي شرعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يقال في الصالحات والأعمال الصالحة أنها يعني لا يستطيع لا يتقى البشر، بل العكس، البشر يطيقونها ويعملونها. وكان يعني من من من من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم ومن التابعين ومن علماء المسلمين وأئمة الإسلام كان لا يتركون شيئا من الصالحات، لا يتركون شيئا من الصالحات. حتى قيل بعض السلف أو بعض التابعين أو قال لو علمت أنك ستموت غدا ماذا تفعل؟ قال ما عندي وقت، يعني كل وقتها للطاعة، يعني ما يقول ما استطيع أجتهد أكثر من، فأنه يعني ما يغير شيء عنده كثرة أعمالهم. هذا الذي يظهر الله أعلم، أن من هنا من الصالحات بيانية، هذه كثير في القرآن، الله يبين لك أن من هنا يعني يبين لك اللي بعدها، أن تكون بيان لما بعدها، مثل قول تعالى الرجس من الأوثان، طيب وش الرجس؟ قال هي الأوثان، من الأوثان بيان، فيقول لك يعمل، قال ايش يعمل؟ قال الصالحات، بيان للأعمال، لأن التقدير ما هو التقدير، هذه الصالحات صفة، تراها صفة لشيء لموصوف محذوف، التقدير ومن يعمل من الصالحات أي من يعمل من الأعمال الصالحات، هذا هو الأصل، فحذفت الأعمال للعلم بها، مثل قوله تعالى أن اعمل سابغات أي اعمل دروعا سابغات. طيب النقير معروف، مر معنا النقير والقطمير فتيل. والفتيل معروفة هذه كلها مرت معنا. طيب واصل. نعم. الآن في الحج وفي العمرة ندور الرخص يعني ندور أسهل شيء يعني ندور على الرخص. إيه. أنت الآن ذكرت الصالحات إن الإنسان يسابق ولا يفوت شيء. وإحنا ندور الرخص يعني أسهل شيء نسويه. إيه هذه عبادة خاصة في الحج زين والعمرة. الأصل أنك ما تدور رخص. الأصل إلا متى تدور الرخص؟ إذا وجد إذا ترجحت الرخصة على غيرها. يعني أنت رأيت مثلا أن الأمر فيه صعوبة عليك، ليس الصعوبة في ما شرع الله، صعوبة في الواقع زحام الناس وكذا وكذا، فتترك هذا الشيء لمصلحة راجحة مثل تقبيل الحجر. ترى أن شف ما تقبله أو بعصا وتقبل العصا أو بالإشارة. فالآن أنت واقع الحال الإشارة تشير بيدك سلم تشير عند إيه. فارتكاء يعني مثل هذه تترك الأشياء لمصلحة راجحة، لأن لو قلت أنت بأدخل قبل والثاني قبل الثاني قبل صار في صراع وموت. فأحيانا يترك هذا الشيء لمصلحة. نعم. قوله تعالى واتبع ملة إبراهيم أي دين الإسلام، وقوله تعالى حنيفة حال من المتبع أو من إبراهيم، قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة، في ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. انتهى. هذا واضح كله. انتهى المقطع. انتهى. طيب طيب ما نأخذ قليل جزء من الثاني عشان نمشي شوي في الليل. وقوله تعالى ويستفتونك في النساء أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء، وما يتلى عليكم عطف على اسم الله أي يفتيكم الله، والمتلو في الكتاب يعني القرآن، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحق المرأة من الصداق. وقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن يعني جمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك في قوله أول السورة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، وهذه هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. قوله تعالى مستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء أي والذي يتلى في المستضعفين من الولدان، وهو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث. قوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط عطف على والمستضعفين أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا، والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم، والذي تلي عليهم في ذلك وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وقوله تعالى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك. طيب يعني ويستفتونك في النساء، ما معنى يستفتونك؟ قال يسألونك. طيب ليش ما قال يسألونك؟ ليش في فرق بين لما أذهب إلى شخص وأسأله أو أستفتيه؟ في الفرق. نقول استفتى معنى استفتى أصلها من فتيا، والفتوة القوة، ولما كان الشخص في نفسه ضعيفا في هذا الحكم لم يظهر له فيستعين بغيره ممن عنده علم فيقوى في عمل هذا الشيء، لأنه ما يستطيع أن يقدم عليه فيعمل به، فسميت الفتوى والاستفتاء والفتوى من الفتوة هي قوة، لأن الشخص لما يأتي يسأل أحد العلماء هو ضعيف بنفسه ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء، فإذا جاءه فسأله فقال له افعل كذا افعل كذا قويت عزيمته ففعل. فهذا معنى الاستفتاء، أصله مأخوذ من الفتوة وهي قوة. طيب يستفتونك هل الله يفتي؟ نقول نعم، قل الله يفتيكم هنا وفي آخر السورة أيضا قل الله يفتيكم بالكلالة. فاليفتي الذي يفتي هو الله، الرسول يفتي والعالم يفتي، كلها جائزة. طيب قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، والمقصود به الآية اللي في أول النساء مثل ما ذكر المؤلف هنا، مثل ما ذكر في يتامى النساء. نعم، قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لأنه كان الرجل تكون تحته اليتيمة، إما أن تكون ابنة عمه أو عمته أو ابنة خالته، فتكبر عنده فيرغب في زواجها، فلا يقسط لها المهر ولا يعطيها حقها في المهر، لأنه يقول هذه يتيمة وقد ربيته وكذا، ثم يعطيها شيئا قليلا. فنهاهم الله، خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، اتركوها وتزوجوا من سائر من النساء حتى لا تقعوا في الإثم. طيب، قل وما يتلى في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن. قال وترغبون أن تنكحوهن. ترغبون أن تنكحوهن لما كانت أن هذه مصدرية، وما دخل عليها في تأويل مصدر يعني ترغبون نكاحهن، احتملت أمرين، إما أن ترغب فيه أو ترغب عنه، ترغبون فيه أو ترغبون عنه. ترغب فيه يعني تقدم عليه، ترغب عنه يعني تعرض عنه تتركه. قال وترغبون، والآية تحتمل الأمرين. قال لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن. قال والمستضعفين من الولدان، مثل ما ذكر أنه كان لا يورثون الصغار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وهي الآيات التي وردت في إعطاء اليتيم حقه. قال وما تفعلوا، هذا عام من خير، نكر في سياق الشرط تفيد العموم، ما تفعل من أي خير فإن الله كان به عليما. طيب، نأخذ الآية بعدها. قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض، كما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض. قد تقدم معنى النشوز، أما الإعراض فهو أخف منه. ووجوه الصلح كثيرة، منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيها هي، أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك. وسبب الآية أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة. قوله تعالى الصلح خير لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما، وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما، فخير على هذا للتفضيل، واللام في الصلح للعهد. وقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، معنى أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه. والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه. وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع. وشح الزوج هو منع الصداق أو التضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها. طيب، عندنا شوف الآن، عندنا النشوز قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل، وهذا فيه دلالة على أن النشوز يكون من الرجل. أما النشوز من المرأة هذا مر معنا في أول السورة، والذي تخافوا نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، وهذه الوسيلة التي أمر الله بها أن تتخذ أمام المرأة الناشز. ما هي المرأة الناشز؟ النشوز هو الترفع عن ما أوجب الله عليها، فتترفع عن زوجها إما إذا طلبها أو أنها إذا أراد منها خدمة أو أنها إذا يعني تترفع عن ما أوجب الله عليها تجاه زوجها، فإذا امتنعت وترفعت دخلت في حكم الناشز. وحكم الله في علاج النشوز، نشوز المرأة، ذكر الله في أول السورة أن يتخذ معها الوسائل الثلاث هذه، فإن لم يعني تحصل هذه الوسائل الثلاث ينتقل إلى الحكم، أن يبعث حكما من أهلها أو حكم من أهله. طيب، نشوز الرجل، إذا نشز الرجل ما معنى نشوز الرجل؟ أن يترفع عما أوجب الله عليها من النفقة، من السكنة، من المبيت، من استمتاع غير ذلك. فإذا ترفع هنا قال نشوزا أو إعراضا، ذكر المؤلف الفرق. النشوز هو أشد من الإعراض. النشوز أن لا يأتي أو أن لا يقيم حقوقها أو لا يعطيها حقوقها، يفرط في حقوقها. والإعراض أن يعرض عنها، ويعطيها حقوقها لكن يعرض عنها، ما تجد منه بشاشة في الوجه ولا طلاقة ولا نحو ذلك، هذا إعراض. قال إذا المرأة خافت، قال الخوف ما هو؟ قال توقع، يعني بدأت تلاحظ علامات النشوز من الزوج والإعراض، فتدخل في هذه القضية، قضية الصلح بين الطرفين. أو أحيانا يقع النشوز مثل ما ذكر، وثم بعد أيام ترى أن فعلا أنه وقع في النشوز، يعني لا يعطيها حقها، لا ينفق عليها، لا يعطيها حقها بالاستمتاع نحو ذلك. العلاج ما هو؟ قال العلاج الصلح. المرأة إذا رأت من زوجها أنه يفعل كذا وكذا فلها طريق، وهو الصلح بين الزوجين. قال أن يصلح بينهما، فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. المؤلف هنا يقول والصلح خير عام، يدخل فيه صلح الزوجين وغير من وجوه الصلح، أي صلح في أي قضية من قضايا الحياة تدخل هذه الآية فيها، بين متنازعين، بين كذا بين كذا، داخل عام. ويحتمل أنها خاصة، أو يعني ليست عامة، إنما هي في الزوجين الذي في سياق الآيات، فتكون ال والصلح للعهد. أي نعم، للصلح للعهد. طيب قال وأحضرت الأنفس الشح. كيف الأنفس تحضر الشح؟ قال الشح لا يتركونه ولا يغادرونه، يعني إذا جاءوا، طبيعة الإنسان هذه، الرجل والمرأة خاصة إذا وقع بينهم النزاع، فالشح يأتي معهم على الطاولة، على طاولة المفاوضات. أول ما يبدأ الشح، شف قال وأحضرت، يعني حضر الشح قبلهم، النفوس أحضرت الشح قبل كل واحد متمسك بنفسه. فالمرأة تقول أنا أريد حقي، أريد النفقة، أريد السكن، أريد كذا، أريد كذا، وهو يقول أنا نفس الشيء أريد حقي، أريد، فاشتد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر بأن شح المرأة في حقوقها وشح الرجل في حقوقه يحضر معهم، فينبغي أن ألا يحضر، هذا معناه، ينبغي أن يبعد الشح، وكل يتنازل، يتنازل عن أشياء وهو يتنازل عن أشياء، فتنحل. إذا تنازل الطرفان أو أحد الطرفين عن حقوقه، يعني وقع الصلح واستمر الصلح وصلحت الحال. إذا كل يقول لا أنا أريد وأريد وأريد وأريد، وبطبيعة الإنسان فلن يحصل شيء. مع الشح أيضا الشيء تأتي المضارة في الأبناء. أي قصدك كل واحد يضر الآخر بالأبناء. يضر. تجد الزوج يأخذ الطفل من أمه، ليس رغبة في محبة الطفل، إضرارا به، وهي أيضا تمنع من زيارته له، يقول أنا ابني أريد أن أشوفه، تقول لا مالك ما تشوفه ولا تراه أبدا، فكل يعني يصبح الضحية هؤلاء الأطفال. طيب نشوف اللي بعدها. وقوله تعالى وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، معناه العدل التام والكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نساء ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني ميله بقلبه. وقيل إن الآية نزلت في ميله صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى عائشة، ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. وقوله تعالى فتذروها كالمعلقة، أي لا ذات زوج ولا مطلقة. وقوله تعالى وإن يتفرقا، الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيث. قوله تعالى ولقد وصينا، الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه. وقوله تعالى ويأتي بآخرين، أي بقوم غيركم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا وقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا، الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره. وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه، فالتقدير على الأول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله، فعنده ثواب الدنيا والآخرة. انتهى. بارك الله فيك. طيب، عند هنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وفي الآية الأولى في سورة النساء قال وإن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لا لا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إن خفتم ألا لا لا في الآية الأولى مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. هناك قال فإن خفتم ألا تعدلوا، أكد على أنه لا بد من العدل. العدل هناك العدل الذي يقدر عليه الإنسان، العدل مثلا في أي شيء، العدل في النفقة، العدل في السكنة، يعني أنت إذا تزوجت امرأة أخرى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة يجب عليك أن تراعي العدل في الأمور التي تقدر عليها. في المبيت يجب أن تقسم قسما في المبيت، يجب عليك أيضا في النفقة، إذا أعطيت هذه تعطي هذه. في السفر كان يقسم صلى الله عليه وسلم يقرع بين النساء فيسافر، يعني العدل الأول الذي يقدر عليه الإنسان. هنا العدل الذي لا يستطيعه الإنسان، ما هو العدل الذي لا يستطيعه الإنسان؟ ميل القلب، حب القلب. وقال أهل العلم أيضا الجماع، يعني ما يستطيع يعني يدخل فيه. فهذه الأشياء التي لا يستطيع الإنسان فيها معذور، لن تستطيع أن تعلو بين النساء ولو حرصتم، ما تستطيع. طيب شيخ، نعم، بالنسبة للعدل في النفقة هل يصح أنها يعطي كل واحدة ما على قدر حاجتها، وليس مثلا يعطي كل واحدة بالتساوي؟ لا، شوف، فيه نفقة للبيت، فيه نفقة للزوجة، نفقة البيت يراعى فيها البيت والأطفال وكذا. أما نفقة الزوجة الخاصة، أنا أعطيك مصروف مثلا، هذه الزوجة الأولى أعطيها مصروف 1000 ريال في الشهر، يجب أن أعطيها هذه 1000، ما أعطي هذه 1000 ومثلا 2000 وهذه 1000. فالنفقات هذه طريقتها، يعني نفقة مثل هذه الشيء. أما إذا كان البيت مثلا، أنا والله رحت اشتريت حاجات البيت من الأطعمة، البيت فيه 10 أطفال وهذا ما فيه إلا طفلين، روح أجيب مثلاً 3 كراتين من مثلاً مثل التفاح والبرتقال أو نحو الفواكه، أحط هنا 3؟ لا، هذا يحتاج أكثر وهذا يحتاج أقل. أي واضح، فهذه الأشياء فيها، لكن الزوجة والزوجة العدل بينهما، العدل بينهما. لكن في مثل هذه الآية التي معنا هذه فيما لا يقدر عليه كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وهو ميل القلب. فيقول يعني ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تترك إذا كنت ما تستطيع، يعني لا تتركها مرة فتصبح معلقة لا ذات زوج لا مطلقة، لا ذات زوج ولا مطلقة. طيب، ذكر المؤلف هنا بعدها وإن يتفرق يغني الله كل، يقول إذا تفرق الزوج والزوجة بطلاق أو خلع أو نحوه فإن الله وعد بأن يغني كل من سعته. وأيضا هناك تنبيه، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم في الطلاق، يعني تجد الحين بعض الناس قد لا يستمر مع زوجته، يعني من من من من الوفاء، وإن كانت مطلقة وإن كان حصل ما حصل لا تنسوا الفضل بينكم، ينبغي أن أن أن يذكرها بخير، ينبغي يعني أن يمتعها عند الطلاق، ينبغي أن يعني تكون سيرته طيبة وتسريح كما قال الله سبحانه سراحا جميلة، هذا الذي ينبغي. العجيب استنبط أحد المعاصرين فائدة جدا. قال إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم في الطلاق، فكيف إذا كانت في ذمته؟ فسبحان الله العظيم تجد بعض الناس في ذمته وعاشت معه 30 سنة 40 سنة ولا يذكرها إلا بسوء، فكيف معنى لا تنسوا الفضل بينكم؟ أقل شيء يعني استر عليها، لا تثني عليها لكن لا تذكرها بسوء. إذا ما تريد يعني خل لك يعني كرامة. طيب الآية الأخيرة قال سبحانه وتعالى شوف أكد على التقوى، شوف ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلك وإياكم أن اتقوا الله. أي نعم أكد على التقوى. لماذا؟ دائما في الخلافات الزوجية والنزاع بين الزوجين تأتي التقوى، تأتي التأكيد على التقوى. وإن شئت اقرأ سورة الطلاق تجد ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، لأن أسباب استقرار البيوت تقوى الله، وأسباب ضياع البيوت وانفلات البيوت المعاصي والذنوب وعدم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه لذلك أكد الله على قضية التقوى. طيب يقول إن يشأ يذهبكم. طيب هذه من كان يريد ثواب الدنيا، هذه الآية الأخيرة فسرها المؤلف يقول من كان يطلب ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يقول ليكن ثواب يطلب الدنيا، فالله عز وجل يعطيه من الدنيا ويعطيه من الآخرة، فيكون يعني كأنه يعني يقول لك اطلب الدنيا لكن لا تنسى الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يقول هنا المؤلف يعني تقضي أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره. طيب قال يرتبط الشرط بجوابه، فالتقدير على الأول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، يعني إذا كنت تريد ثواب الدنيا لا تكون نظرتك قاسية على الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أو نقول من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله، فإن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة. ما الذي ترجح؟ الأول من كان يريد ثواب الدنيا فعليه أن يطلب ثواب الدنيا وثواب الآخرة، لا ينسى الآخرة، فالله عنده ثواب الدنيا والآخرة. طيب نقف عند بداية الثمن، ها يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم تكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.